الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يشملنا بمغفرته وأن يتفضل علينا من فضله. أما بعد أيها الإخوة، أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة، العلم، النور. والقارئ للقرآن الكريم إذا قرأ هنا وهناك وتجول بين آيات الكتاب العزيز سيرى كثيرا ما يسألنا الله سبحانه وتعالى: أفلا تعقلون؟ أفلا تتذكرون؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ إلى آخر هذه الآيات التي تدعو إلى التفكر وإلى التعقل وإلى الفهم. على هذا قام ديننا، على البرهان وعلى الدليل وعلى العلم. حتى عندما قالت اليهود والنصارى وقالوا لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عندما حرم بعضهم الحلال وأحل الحرام، قال الله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندكم من علم؟ قام الإسلام على العلم، على البحث، على التفكر، على التدبر، على السؤال لماذا. على هذا قام الإسلام، دين قام على العلم، وجاء به أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. دين أول كلمة فيه اقرأ نزلت على نبي لا يقرأ، فعلم الدنيا بأسرها صلى الله عليه وسلم. أقول هذا بمناسبة انتهاء المولد، انتهاء المولد. استمعنا إلى كثير من الخطب وإلى كثير من الدروس وإلى احتفالات وتوزيع جوائز وطبل وزمر ورقص وعويل وصراخ هنا وهناك، كل ذلك يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أكل وشرب، صناعة تفننا فيها في صناعة الأصنام، ثم احتفلت الدولة بليلة أسموها الاحتفال بالمولد النبوي. هل هذا له علاقة بالعقل، بالفهم، بالتدبر؟ ها هل هذه هي العلاقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتشرت قصائد الشعر مديحا في النبي صلى الله عليه وسلم، يا مظلل بالغمامة، يا متوج بالكرامة، إلى آخر هذا الكلام الصوفي. وآخر يقول: وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأحلى منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد ولدت كما تشاء. كلام ناس بتقول واحتفال ولف الشوارع وحمل رايات، كل هذا احتفالا بمن؟ ثقوا تماما انه احتفال، ولكن ليس بمحمد الذي صلى الله عليه وسلم، بواحد اخر. لم يحدثنا واحد من الذين خطبوا ومن الذين قالوا ومن الذين عادوا عن لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السؤال، لماذا جاء؟ ما هي العلاقة بينك وبينه؟ كيف تحتفل به؟ هذا هو الذي يجب أن نعقله. ورب الله يقول: أفلا تعقلون. أفلا تعقلون يعني ما فيش تفكير. هل هذه هي العلاقة بيننا وبين رسول الله؟ احتفالات وأغاني وطبل وزمر، هل وصلت بنا المهانة إلى هذه الدرجة؟ ونحن يجب من هذا المكان أن أقول: أولا، كما قلت دائما، لا يمكن لأي إنسان أن يثبت التاريخ الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل، لا بعلم ولا بجهل. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمهمة محددة، الله تعالى بعثه لمهمة محددة، له علاقة بك وأنت لك علاقة به. جاءك وهو يحمل رسالة يجب أن يبلغها لك، وهذه الرسالة وجب عليك أن تتبعها. إذا نجحت هذه العلاقة فقد نجوت، وقد نجا هو أيضا، لأنه يجب أن يبلغ. وإذا فشلت هذه العلاقة خسر من قصر، بالنسبة له هو يحمل رسالة، وهذه الرسالة ثقيلة. قال الله تعالى له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مش أمر سهل، هين طبل زمر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال الله تعالى له: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن للناس بتستهزئ به في الميات، القرآن اللي أصبح الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ده القرآن الكريم، مكانة القرآن الكريم مش من عادة مولانا واحد بغني، لا، ده قرآن كتاب الله. عندما استمع الجن، مش الناس، الجن، وأنت عندما تضرب مثالا بإنسان بالغ الشقاء تقول ده عامل زي الجن. الجن لما استمعت إلى القرآن، يقول الله تعالى للنبي: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. لما الجن استمعوا القرآن قالوا إيه؟ قالوا: من عدا مولانا، وزعيق وصريخ والله الله مش عارف إيه. لا، لما استمعت الجن إلى القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الجن لما استمعوا إلى القرآن، يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. شوف عملنا إيه في القرآن. فيقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم زلزلت أركانه صلى الله عليه وسلم، أخذ يرتجف، لأن ده كلام الله سبحانه وتعالى ليس ككلام البشر، كلام الله تبارك وتعالى. ونزل على مين؟ على عبد ضعيف مهما كان مخلوق. أخذ النبي الكلمات ورجع ترتجف فؤاده كما تقول عائشة راوية عنه صلى الله عليه وسلم، يرجف فؤاده، قلبه بيرتجف. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه أن يبلغه لك. قال الله تعالى له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إذا ما عملتش سوف يعاقب، فما بلغت رسالته. وقال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو النبي زود حرف أو نقص حرف لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أمر مش سهل. أول ما في يوم القيامة أول ما يجمع الله يجمع الرسل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أمر صعب. فنزل الدين على النبي صلى الله عليه وسلم، هل بلغه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين؟ نعم، نشهد أنه بلغ وأدى ونصح. وكما ذكرت لكم في حجة الوداع وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الأمة وأنتم مسؤولين عني غدا فماذا أنتم قائلون؟ شوف بدور على إيه، خايف من إيه؟ أنتم مسؤولون أمام الله فماذا أنتم قائلين؟ قالت الصحابة نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع السبابة إلى السماء ثم نكتها في الأرض وقال اللهم اشهد، بلغت أديت نصحت. جاء بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا مبينا، قال كلمة الحق بلغها للناس، أنزي في الله، جاهد في الله حق جهاده إلى أن بلغنا هذا الدين. وحمله أصحابه من بعده لأنه أمرهم أن يبلغوا هذا الأمر أيضا. أصحابه انطلقوا في المعمور من أرض الله في كل نواحي الأرض، اللي ذهب إلى مصر، اللي راح إلى العراق، واللي ذهب إلى دمشق، كل صحابي ذهب، كل مجموعة ذهبت إلى مكان. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعلم الناس القرآن في كل مكان لكي يصل إلينا الدين إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. والغريب أنه كلما مات العلماء كلما حفظ الله هذا الدين بطريقة لا تخطر على بال إنسان. يعني الغريب أن الدين الآن في هذه الأيام، علوم الدين ميسرة أكثر مما كان في عهد الإمام البخاري. النهاردة الآن أي طالب صغير عنده من الموسوعات ومن الأجهزة ومن الإمكانيات ما لم تتوفر لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه، اللي هم ناس من علماء الأمة اللي جمعوا الحديث. أحمد مثلا كان عنده مثلا في مسنده 28,200 حديث، لا الآن أي موسوعة فهم 500,000 حديث، 750,000 حديث. إذا الآن حفظه الله صح، بس ابتعدت، ولكن العلم موجود كحجة قائمة علينا جميعا. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وشهد له بالبلاغ خيرة هذه الأمة الصحابة. قال نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال اللهم اشهد. المهمة التي طلبت منه بلغها إلى أن جاءه اليقين وخير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما من نبي يقبض إلا ويخير تكريما له. هل تريد أن تستمر في الدنيا أو تموت؟ تكريما لهذا النبي. قالت عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه اختار لقاء ربه. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغنا، ترك لنا دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفة دين. المهمة التي جاء من أجلها انتهت إلى هذه اللحظة، بلغنا الدين كله. قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة نزل عليه في يوم جمعة في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. انتهى الأمر. وأي شوف ربنا بيقول أفلا تعقلون، بيقول اليوم أكملت. من الذي يقول؟ الله سبحانه وتعالى. من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. بيقول أكملت، هل ممكن واحد يجي يكمل وراه؟ إذا جاء إنسان وادعى أنه جاء ليكمل، معناها أن الذي قبله كان ناقص فجاء ليكمله. واحد جاي بيعدل أو بيكمل. لو واحد جاي يقول لك دي جاي عشان يفسر الدين، إذا النبي ما فسرش. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقال الله سبحانه وتعالى فإنما يسرناه بلسانك، وأرسل النبي ليبين هو الدين فسر هو. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولعلهم يتفكرون. ربنا قال أكملت. لما يجيني واحد يقول لي ده الشيخ فلان زود كذا والإمام فلان، أقول له منين؟ ممكن يزود في الدنيا. أما الدين اليوم أكملت لكم دينكم. كمل الدين، كملت أبوه وأتممته ورضيته. يبقى أكمل وأتم ورضي. أكمل فعل ماض، أتم فعل ماض، رضي فعل ماض. فثلاثة أفعال ماضية انتهت، يعني الله أكمل وانتهى الأمر، أتم وانتهى الأمر، رضي. فلماذا لا نرضى بما أكمله وأتمه وارتضى؟ شوف الآن احنا انقسمنا إلى كم فرق. لو أنا وقفت الآن أعدد لكم الفرق التي انقسمنا إليها وتفرقنا عندها، وحتى في داخل الفرقة الواحدة هناك 15 فرق. يعني هو تفكر الشيعة دي فرقة واحدة؟ لا، ده مجموعة من الفرق اللي منتشر الآن لعلمكم، اسمها الشيعة الاثنى عشرية، فرقة من الشيعة، لكن في شيعة كثر في الإسماعيلية والباطنية والأمور كثيرة جدا. الطرق الصوفية، وبعدين يقول لك كل شيخ له طريقة، يعني ما فيش نبي يجي. كل شيخ واحد يقول تسأله أنت إيه، يقول لك والله أنا شاذلي، التاني نقشبندي، التالت رفاعي بتاع التعبير، الرابع مش عارف تعبير الموالد، تخصص. يعني كل فرقة لها تخصص، في تخصص حجبة، تخصص تعبير الموالد، تخصص مش عارف ايه، يعني في تخصص. ناس بتؤمن بالتخصص. فهؤلاء الناس شوف تفرقنا الى ايه، ويقول لك كل شيء كان ما فيش نبي وصل. وربنا يقول افلا تعقلون، قال اكملته. وكل شيخ له ورد، الناس اللي درست التصوف كل شيخ له ورد يختلف عن الشيخ التاني. بديك ورد يقول لك خد اقرا الورد ده اعبد ربنا بيه. الشاذليه حداهم حزب اسمه حزب البر، البكرية حداهم حزب اسمه حزب النصر، وكل حزب له حاجة اسمها منظومة، يعني مشكلة طويلة. فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين اليوم أكملت؟ هل بلغ؟ هل أتم؟ هل رضي؟ تلك هي المشكلة. المهمة الموكلة بالنبي صلى الله عليه وسلم قام بها وتركنا على صراط مستقيم، وربنا قال وأن هذا صراطي مستقيم، شوف القرآن، وأن هذا صراطي صراط مفرد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يمكن لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. زي بداية سورة الأعراف، شوف اقرأ معي الآية، يقول الله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. شوف ربنا بيقول اتبعوا ولا تتبعوا، اتبعوا ايه؟ ما انزل اليكم من ربكم، يعني انت مطالب يوم القيامة هتسأل عن الذي انزل اليك. يعني لو انت لميت جميع الاوراد وجميع كتب المذاهب وجميع كتب الفرق ورميتها في اي حته واخذت بكتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يضحكوا عليك في الازهر، يقول لك لا، وده بيدرس، يقول لك وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر او قطفا من الديم، يقول لك ما كلهم جابوا من النبي. طب لما جابوا من النبي اختلفوا ليه؟ تعال اختار الجدل ان احنا غير عقلاء، وبتقول ان كل المذاهب جاءت بالنبي. طب واحد قال لمس المرأة ينقض الوضوء، وواحد قال لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ده جاب من النبي جاء من النبي، يعني النبي كان جاي لخبطنا. النبي مرة قال لمس المرأة ينقض الوضوء، وتاني يوم قال لهم ما ينقضش، يبقى ده النبي ولا جاي يعمل لنا لخبطة؟ ده قال أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، شوف شوف أمر الله، أن أقيم الدين ده كلام ربنا ولا تتفرقوا فيه، شوف الآية اللي وراها، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. لو دعيت المشرك إلى طاعة الرسول الموضوع يكبر في صدره، لما تقول لا تتفرق في الدين، ده دين واحد، دين دينا قيما، أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه، ما تبقاش فرق. شوف احنا كم فرق وكم جماعة، في ناس مفكرة مثلا المذهب الشافعي ده مذهب واحد، لا، هل تصدق ان مذهب الشافعي اكتر من 30 مذهب في بعض؟ الناس اللي درست يعني الشافعي اساسا له مذهبين، القديم والجديد، القديم في العراق والجديد في مكة، بعد اي تلاميذ، واحد اسمه المزني، واحد البيت، ابو حامد الغزالي، السبكي، مش عارف مين، كل واحد من دول له مذهب. لذلك ما تسمع فضيلة المفتي يقولك عند السادة الاحناف، يعني ابو حنيفة مثلا له مذهب، تفرق الى ثلاثة، محمد بن الحسن الشيباني، يعقوب، مش عارف التالت اسمه ايه، ثلاثة وراه، الثلاثة انقسموا الاربعين. على ايه دخل هذا الكلام كله؟ قال ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال اليوم، اليوم يعني يوم 9 ذي الحجة سنة 9 هجرية اليوم اكملت لكم دينكم. بعد 9 ذي الحجة دي خلاص الدين كمل، عايز تتوضى تاخد من المنطقة دي، تصلي تاخد من المنطقة دي، تروح تحج تسأل عن المنطقة دي، تطلع زكاة تسأل عن المنطقة دي، تعيش في الحياة تسأل عن المنطقة دي بس، لأن هي دي أيام النور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني هذا الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة. إذن الدور المهمة الرسالة النبوة التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم أداها وبلغها كاملة غير منقوصة كما نزلت له من السماء. بلغ القرآن، تلا عليهم القرآن، علمهم، أخرجهم به من الظلمات إلى النور. إيه المهمة بتاعتك أنت؟ إيه المطلوب منك؟ إيه العلاقة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي كلف به قام به، هل أنت اللي كلفت به قمت به؟ ما كلفه الله به بلغه، بدليل أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكره، قال ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنت عارف من هو الذي رفع الله له ذكره؟ مش الشيخ فلان ولا الأستاذ فلان ولا الإمام فلان ولا الأمير فلان، محمد صلى الله عليه وسلم. قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هل ده يفيدك بحاجة؟ لا. يعني ربنا رفع، مش نقعد بقى نقول في الخطب ورفعنا لك ذكرك بس، لا، دي تبع النبي. تفيدك في حاجة؟ لا، إلا في حالة واحدة سنذكرها الآن. النبي قال يا فاطمة يا بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. جمع أقاربه وقال لا أغني عنكم من الله شيئا صلى الله عليه وسلم. وهناك من أقاربه من مات على الكفر، ويكفي أن يموت أبو طالب عمه على الكفر، أبو طالب، لأنه رفض الإسلام. هل النبي ينفعه بشيء؟ لا. أمال إيه اللي ينفع؟ ينفع ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقتك أنت به. تعال بقى نشوف إيه اللي مطلوب منك. كده النبي بلغ خلاص وعمل اللي عليه صلى الله عليه وسلم، وبلغ بلاغ مبين وختم الله به الرسل ختامها مسك. ايه العلاقة بينك وبين النبي؟ هل هي الاحصان الحلاوة؟ هل ان انت مثلا تعمل اكل؟ لا. شوف ربنا بيقول في القرآن، يقول وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. دي العلاقة بينك وبين النبي. جميع رؤساء الدول العربية عملوا احتفالات بليلة المولد، حد منهم حكم بما انزل الله؟ حد منهم رجع الى كتاب الله وسنة رسول الله؟ يعني حد غير حاجة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليه؟ ليخرج من الظلمات الى النور، يغير. يعني كان الصحابة امبارح بيعبدوا الاصنام، النهاردة بيعبدوا الله. الصحابة امبارح كانوا يشربون الخمر، جاء الاسلام توقفوا عن شرب الخمر. الصحابة بالأمس كان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى وآدها، يعني يعمل لها فحرة ويدفنها وهي صح بنت، جاء الإسلام حرم عليهم ذلك. الصحابة امبارح كانوا بياكلوا ربا، جاء الإسلام توقفوا جميعا عن الربا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. يبقى إذا الإسلام مش كلام، الإسلام تغيير، تبديل من إلى، هو ده الإسلام، مش خطبة مش درس. الإسلام تبديل بغيرك، بمجرد أن تسمع كلام النبي لابد أن تتغير من إلى، هو ده. دي العلاقة ما بينك وبين النبي، دي العلاقة دي أنت في كل ثانية مش في كل يوم. يعني المفروض عندما تقوم من نومك تسأل نفسك ايه العلاقة اللي بينك وبين النبي، لما كان بيصحى كان بيقول ايه. انت ما دورتش، لانك انت هتحتفل يوم 13 ربيع اول السنة الجاي، ها؟ وانا بقول 13 ربيع أيام حسب التوقيت الفلكي. السنة الجاية خلاص. اذكر لكم قصة، كنت في العراق فكنت مع احد المشايخ فمررنا على منطقة اسمها المبغى. المبغى يعني التي يجتمع فيها النساء للبغاء، وكانت بجوار مسجد وكانت مقابل وزارة الدفاع العراقي. فلي مسألة دي المبغى، متعني ايه المبغى؟ فشرح لي قال هل تصدق انهن يرتكبن الفواحش طوال السنة ويوم عاشورة ليوم مقتل الحسين كما يقولون، لان هم شيعة، يلطمن الخدود ويقمن بشق الجيوب. يقول لك احنا لو لطمنا النهاردة السنة كلها ربنا هيغفرها. هو ده الحال بتاع الناس كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء غيرك لما تصحى من النوم في علاقتك به، جاي انت توضى ده الوضوء بتاعه، هتصلي دي الصلاة بتاعته، هتصوم ده الصوم بتاعه، هتعامل مراتك هي دي المعاملة؟ لما تقول لها ابوك وامك وتشتم فيها طول النهار وتحتفل تعمل ويجيب احسان حلالة يوم 12 ربيع اول، ولا لك اي علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن القرآن اللي نزل على النبي قال وعاشروهن بالمعروف، هو ده القرآن، لازم تعاشرها بالمعروف، هو ده الإسلام. جاي أمرك بذلك، وجاي أمرها برضه إن هي تطيعك. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. مش أطاعتك، الإسلام ادالك أربع حلول مش حل واحد. قال فعظوهن، في واحدة هتيجي بالموعظة ما جاتش بالموعظة. قال واهجروهن في المضاجع، ما جاتش على كده برضه. قال يضربوهن، ما جاتش على كده ولا كده. قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، لكن مش تزله، مش تاكل حاجها، مش تلجأ به إلى المحاكم، لا بالمعروف. شوف القرآن، فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. علاقتك بكل جيرانك، علاقتك بكل من يحيط بك، اذا النبي ما غيرش هذه العلاقة يبقى وصلنا الى مرحلة سأذكرها الان. اذا علاقتك هي علاقة عمل، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع. اللي بينك وبين النبي الطاعة، العلاقة اللي بينك وبين النبي أن تطيعه في كل ما جاء به حسب استطاعتك، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لأن مش كل واحد هيستطيع، في واحد لا يستطيع أن يزكي، لا يستطيع أن يعلم الناس، لا مش عنده امكانيات للعلم، لا يستطيع ان يحج. ما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. امرنا الاسلام، لو نظرت على تعاليم الاسلام ستراها كلها جاءت من اجل الخير، من اجل ان نعيش في هذه الدنيا ونحن احياء، وان نموت ونحن احياء. لأن الله تعالى قال في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني النبي جاء يدعونا إلى ما يحيينا، يعطينا الحياة. لو أنت اتبعت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ستحيا حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. إذن العلاقة لو استمعنا الى قول الله افلا تعقلون هي الطاعة، السمع والطاعة، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع. يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. ربنا بيحلف على ايه هنا؟ قال فلا وربك، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون. هنا نفى الإله جملة وتفصيلا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي خلاف بينهم لابد أن يرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. لازم أنت تقول النبي عمل إيه. طب واحد رد الأمر إلى الله والرسول وجبل به هو تعبان برضو ما ينفعش. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم المطلق لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قلتش بقى الناس هتقول العالم هتتكلم، لا، كل هذا وراء ظهرك. السؤال الأول هل هذا يرضي الله؟ نعم، إذن افعله كله. حتى اللي بيجي بيقول حج يقول لك بقول لك ايه، انا هقول حج ورزق على الله. يعني هو لما امن ان رزقه على الله هيقول كلمة الحج. وهو رزقك على الله قبل ان تقول، وحتى لو ما قلتش الحج سيرزقك سبحانه وتعالى. فالعلاقة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هي علاقة طاعة التزام. الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتم في يوم ولا في ليلة ولا في ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليخرجنا من الظلمات إلى النور. بإيه؟ بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. من الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة. كلنا يقول إن رحمة الله وسعت كل شيء، حق، نعم. وقال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي، رحمة الله سبقت غضبه، ورحمة ربنا واسعة. هل هذه الرحمة الواسعة مفتوحة؟ في فضل الله وقيمة هذا النبي الكريم يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. لكن شوف إني وراه، قال فسأكتبها. ليه؟ اللام هنا للتخصيص، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. شوف الآية، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن الرحمة، نعم رحمة الله واسعة، ولكن لمين؟ خصصت لمن؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. سيدنا عيسى لما جاء كان الله تعالى حرم على بني إسرائيل ما أحل له، فبظلم، ربنا بيقول فبظلم من الذين هادوا على اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. عارف ليه؟ كمل الآية، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، محاربتهم للدين وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، أدت إلى إيه؟ إن ربنا حرم عليهم ما أحل. وشوف احنا عايشين ازاي، كل يوم تلاقى حاجة اتحرمت. مرة طلع جنون البقر، مرة طلع انفلونزا الطيور، بكرة هتشوفوا سرطان السمك. كل شوية هيطلع لنا حاجة تحرم علينا. ليه؟ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وبصدهم عن سبيل الله. فالنبي سيدنا عيسى لما جاء إلى قومه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض يعني مش كل، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. النبي لما جاء قال ويحل لهم الطيبات، مش بعض، كل طيب كلوه. ده مش كان موجود في الامم السابقة، وهذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إيه العلاقة بينك وبين النبي؟ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أسأل الله أن نكون منهم. الحمد لله رب العالمين. نعود إلى بدء ما تحدثنا فيه. أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ ده القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر. واحنا بنقول الدين معقد ولازم تجي صناعية في الكون. ولقد يسرنا القرآن للذكر. نعود إلى البدء عشان تعرف أننا في كثير من الأحيان نتحرك دون أن نستخدم هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، نعمة العقل، التفكر، التدبر، السؤال ليه. للأسف بعد أيام سيحتفل الجميع بما يسمى بعيد شم النسيم. محدش فكر يعني ايه عيد شم النسيم، محدش حتى زي ما بيقول دورها في مخ. ده عيد مين يعني؟ يعني ايه العلاقة بينك وبين شم النسيم؟ ما هي العلاقة؟ واحنا شايفين يلفت في الشوارع والفسيخ ومش عارف ايه الى اخره. وكان زمان في العهد اللي احنا بدأنا فيه كنا نرى امهاتنا تضع على ابواب البيوت سبا اخضر في هذا اليوم. ايه هي عيد شم النسيم؟ هل تعلم ان احتفالك بهذا العيد كفر بالقرآن الكريم؟ انت لا تعرف، ما سألتش، لانك انت شايف شيخ الازهر بيهنئ بعيد القيامة. هل تعلم ما معنى القيامة؟ القيامة كفر بالقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول على السيد المسيح عليه السلام صلى الله عليه وسلم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. النصارى وهذه عقيدتهم، هم أحرار في عقيدتهم، كل واحد حر في عقيدته، يقولون أن السيد المسيح قتل في يوم الجمعة زي النهاردة، وقعد الجمعة والسبت ويوم الحد قام من الأموات، زي تسمى عيد القيامة، أنه قام من قبره. لما علم الناس احتفل يوم الاثنين وشال الرايات الخضراء والحاجات الخضراء والسبا الأخضر، واحتفلوا بهذا العيد عيد القيامة، عيد قيامة السيد المسيح. السيد المسيح لا قام ولا قعد. السيد المسيح لم يقتل ولم يصلب، ولكن طبعا مطلوب مننا نخفي هذا الكلام حسب قرارات مؤتمر القمة الأخير بتاع تحديث الخطاب الديني. ما تجيبش سيرة الكلام ده، محدش يقول الكلام ده، ده دين. وما قتلوه وما حنمسحها من القرآن ولا ايه؟ يعني امبارح سمعت برقية من الشيخ الأزهر يهنئ البابا بعيد القيامة. يعني انت بتعترف ان في قيامة؟ بتعترف بذلك؟ فيش قيامة، ماتش، ما لم يقتل السيد المسيح، لم يقتل القرآن، ولكن شبه لهم، شبه بواحد اخر. وخلي بالك هم عارفين اسمه في الانجيل، يعني اسمه، بس ده اسم على مسؤوليتهم هم، اسمه يهوذا. وقالوا وشبه لهم والتاني هي اللي انقتل، لكن السيد المسيح يقول الله عز وجل، شوف عقيدتنا فيه بقى، مش انه دخل قبر، بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. فانت تحتفل بما يعارض دينك. فالنصيحة، هذا اليوم يمر عليك وعلى اولادك كأي يوم عادي. لا تأكل فيه ما يأكلون، ولا تتشبه فيه بما يتشبهون، ولا تفعل شيئا غير ما تفعله في اي يوم عادي. لا تشتري فسيخ، والفسيخ ده من أسوأ الأطعمة التي بها سموم، يأخذك فيه مفاسد رهيب. يعني طبعا مش بقول كده بمناسبة، لا، وربما نحن جميعا كنا فقدنا العقل عندما أكلناه، لأنه يعني حتى يسمى في الخارج سمك منتن مش مملح. بسأل الجماعة خبراء التغذية في وزارة الصحة يقول لك ده فيه سم وعائي. فالمشكلة هي التشبه في هذا اليوم. احترم دينك. احنا قرأنا في صلاة العيدين لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الاضحى، بس مش عيد شم النسيم. لأن الناس قال الله تعالى افلا تعقلون، مفيش، ما عادش في تفكير، ما حدش بيتدبر الامر. ايها الاخوة، النصيحة هي البحث عن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت انتهى، نحن الآن جميعا في الوقت المنتهي. كل واحد يبحث عن ركعتين يصليهم بالليل احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عن واحد تعفو عنه احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان إلى زوجتك وإحسان الزوجة إلى زوجها احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الامور انت يمكنك ان تحتفل بالنبي وانت نائم وانت قائم. اتعلم كان لما بينام ببني ساعة ما تنام لازم تقوله عشان تحتفل به، عشان تحيي سنته، عشان تكون فالذين امنوا به وعزروه ونصروه. ادعو الناس الى طاعته. ما تلاقي واحد بيقول لك قال الشافعي ابن محمد ما جانش، قال احمد قل له محمد ما جاش، ما جاش يعني لسه لغايه النهارده ما جاش، ما صلاش، ما صامش الى اخره. انصر سنه النبي صلى الله عليه وسلم. حذر الناس من التشبه باعياد المشركين، لان احنا لنا عيدان الفطر والاضحى. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم إنا نسألك اتباعا لمحمد في الدنيا واتباعا له في الآخرة. اللهم شفعه فينا يوم لقائك، واحشرنا تحت لوائه، واجمعنا به في مستقر رحمتك، وأقم الصلاة.